ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هنا يبين لنا عليه الصلاة والسلام حكم من الأحكام، فيقول: الناس تعارفوا على أن الشديد الرجل القوي السرعة، السرعة الذي يصرع الناس بكثرة، كل من تقدم له وأراد أن يصارعه صرعه وألقاه على الأرض، هذا الشديد عند الناس صاحب الشدة. والسرعة لفظ مبالغة فعلة، مثل ما ورد: الهمزة، لمزة، حطمة، كل هذه الصيغ من صيغ المبالغة. فيقول عليه السلام: ليس الشديد بالسرعة أي الذي يصرع الناس بكثرة. إذن ما هو الشديد يا رسول الله؟ قال: الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. انظر، فعلا هذا الشديد حقا، هذا الشديد حقا الذي إذا استثير في موقف من المواقف وإذا بأعصابه باردة، وإذا به يملك نفسه، فلا يبادر برد الفعل، لا قتلا لا ضربا لا سبا لا شتما، بل يدرك أن الله سبحانه وتعالى سميع عليم ويعلم ما حصل، وأنه عزيز ذو انتقام جل جلاله، فينتقم له إذا كان امتناعه لوجه الله، لا ليس يعني عجزا، ليس عجزا، بل إيمانا بالله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الشديد الذي يثنى عليه ويمتدح، هذا وليس الذي يصرع الناس بكثرة.